القاعدة ظاهرة أنه إذا رفعت الضرورة نرجع إلى الحكم الأصلي.

الكفار. نعم. قال كذلك الدرديس في الشرح الكبير من المالكية من الجلد الثاني صفحة 178 قال قتلوا أيضا طرف الكفار المسلمين قتلوا مر معنا النص لأن السفر على موضع الشهادة. قال ولم يقصد الترس بالرمي الذي نريد لا نفس بالرمي من الترس ولا نفس بمن الكفار. نعم. وقال كذلك في مغني المحتاج من الشافعية من الجلد الرابع صفحة 224 قال ونقصد بذلك أي بالرماية قتل المشركين قتل المشركين ونتوقع المسلمين. نعم. وقال ابن قدامة في المغني ويقصد الكفار يقصد بالرماية من الكفار ومن قصد المسلم فقد ايش قتل نفسا عامدا متعمدا بغير حق. نعم. هذا الضابط الرابع الضابط الثالث هذا الضابط الرابع الذي بين ايدينا هو كذلك ضابط هام ويجب على المجاهدين ان لا يغفلوا عن القيام به سبق ضابط هام ويجب على المجاهدين ان لا يغفلوا عن القيام به وهو انه يجب على المجاهدين الحرص على استمرار انذار الناس وتحذيرهم من مغربة مخالفتهم بالطواغيت والمرتدين والكفار أصلا. نعم. وهذا واجب دعوي لابد على طريق المجاهدة أن تقوم به وهذا كذلك جاءت في قول فعلا فاتقوا الله مستقر يجب على المجاهدين أن يكتبوا بأي وسيلة مقروعة مسموعة مرئية مهم بأي طريقة من طرق الدعوة أن يبلغوا إنذارات متتالية وتحذيرات متكررة للناس لعامة المسلمين. نعم. ويحذرون فيها من مغربة اختلاطهم بالكفار والمرتدين والطواغيت وخاصة في شيء في معسكرتين أنا تغيروا في معسكرتين وفي مقارين وفي أماكن تجمعتين وفي سيرهم ومواكبهم لماذا؟ لأن هذه أعداد المجاهدين فإذا وجدت فيها أيها المسلم فسوف تكون إيش عرضا لأن تصيبك لمئات المجاهدين. وما علينا إلا البلاغ وهذا من باب الإغار إلى رب الأرض والسماء. نعم. وذلك كذلك في قال تعالى فاتقوا الله واخافوا فالضابط الرابع كما قلنا يجب على المجاهدين أن يحرصوا على توالي إنذار الناس وتحذيرهم من مغبة مخالطة المحاربين من الطواغيت والمرتدين والكفار الأصليين وأعوانهم وخاصة في معسكراتهم ونواديهم وأماكن تجمعاتهم وأماكن تواجدهم الرئيسية والأهداف التي هي مضمة ضرب المجاهدين لا ونقول أن هذا من باب الإغار إلى الله سبحانه وتعالى ويثبت كذلك في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا الآية لنا نحن مطالبون بأن نتقي الله ما استطعنا ومن صورة التقوى التي نحن مأمورون بها أن نحذر الناس. نعم. فإذا حدث ما حدث وقتل الناس كما قلنا في هذا العمل السبعة على قوبة نقول نحن قد أتينا بما يجب علينا. نعم. في حقهم وفي حق الله أولا وآخرا وهذا كذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد بن ماجه الدارقطني في إسناد الحسن لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرر هذا من باب إيش؟ من تقوانا نحن لله سبحانه وتعالى متعاملنا نحن وتقييدنا نحن بالشرع. نعم. كما أن هذا الحكم انتبه هذه المسألة كذلك هامة كما أن هذا الحكم هو أن ننتبه هذا الحكم الذي نحن نقرره الآن منذ أيام هو أن مخالطة المسلمين للكفار المحاربين ليست بمانع من قتالهم وإن تيقن أن بينهم مسلمين سيقتلون ظلما هذه مسألة نقررها هذه مسألة وهذا الحكم أنه أن مخالطة المسلمين للكفار لا تمنع من قتل الكفار وإن قتل معهم مسلمون هذا حكم صحيح هذا الحكم من العلم الذي يجب أن يشاع وينتشر بين المسلمين لماذا؟ ها؟ حتى يحضروا من أي شيء حتى يحضروا من التواجد في أماكن تجمع الطواغيت أو في الأماكن التي هي مظنة لضرب المجاهدين لها. نعم. سنقول هذا الحكم من العلم الذي يجب أن يشاع وينتشر بين المسلمين حتى يحضرهم بأنفسهم حتى يكون المسلم بنفسه بدون أن يقول له أحد التاج. نعم. يكون حريص على التواجد في الأماكن كما قلنا التي هي مظنة لهجمات المجاهدين. نعم. فنقول هذا الحكم العلم الذي يجب أن يشاع في المسلمين كي يحذروا من مخالطة كفار محاربين هم بأنفسهم. نعم. ويتخذ الأسباب التي تبعدهم عن التواجد في هذه الأماكن حتى لا يكونوا كما قلنا هدفا لضربات المجاهدين. وقد مر معنا لو تذكرون في أوائل هذا البحث قول الحافظ ابن حجر في شرح الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الذي أخرجه البخاري إذا أنزل الله بقوم العذاب أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على أعمالهم. تذكرون هذا الحديث؟ ماذا قال الحافظ في شرحه؟ قال الحافظ كما في المجلد الثاني عشر من فتح الباري صفحة 61 قال ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة. هذا هو واجب أصلا واجب على من؟ على المسلمين على حتى على القاعدين لا نتكلم عن المجاهدين على المسلمين القاعدين على هؤلاء الذين يخالطون الكفار والطواغيت المرتدين ويجب عليه شرعا ان ينأوا بنفسه عن اماكن هؤلاء الكفار وان يفارقهم اما هذه قضيه كما قلنا هي التفصيلات اللي محل لا والبراء فنحن اولا نذكره بهذا الواجب الشرعي ثانيا نحذره من مغبه مخالطته لهؤلاء الكفار وهذا الذي اشار اليه الحافظ قال الحافظ ويستفاد من هذا مشروعيه الهرب من الكفار ومن الظلمه ثم قال المساله التي نحن فيها قال لان الاقامه معهم من ابقاء النفس فيش في التعلق فنقول ايها المسلم يجب عليك ان تفارق هؤلاء القوم لماذا؟ لان اولا هذا واجب شرع عليك ثانيا انك بمخالطتك لهم تعرض نفسك لهجمات من؟ لهجمات المجاهدين تبعا لقبهم. نعم. تبعا لقبهم فعندما تصل هذه الرساله يكون هو بنفسه حريص على الاخراج في هذه الاماكن. نعم. قال لأن الإقامة معهم أي مع الكفر والظلمة من إلقاء الناس إلى التهلكة. ثم قال هذا إذا لم يعيش إذا لم إيه؟ إذا لم يعينهم ولم يرضى بأس عليه، فإن أعان أو رضي فهو منهم وما يتولهم منكم فهو منهم. نعم، هناك حديث عجيب رواه أبو داود سبحانه كذا ينطبق على مسألتنا هذه. رواه أبو داود الترمذي عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سرية إلى خثعم. النبي صلى الله عليه وسلم سرية للقتال إلى خثعم من قبل التي لم تسلم لتلك الفترة. قال فاعتصم ناس منهم بالسجود. فوجئ الصحابة أن فيهم ناس إيش؟ مسلمون. أن في الناس إيش؟ مسلمون. فأولا أعتصم الأول مرة المجاهدين رفعوا عليهم السيوف لا أعتصموا بأي شيء، يعني إشارة أننا إيش؟ أننا مسلمون فاتركونا، إشارة أننا مسلمون فاتركونا. ولكن سبق السيف والعزم كما في المثل العربي السائل، يعني المجاهدون الصحابة كانوا أسرع من سجودهم نعم فقتل منهم. فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. انظر خام مباشر سريع سرعة في القتال في قتال أعدائنا. نعم السيف كان أسرع من من إيش؟ من السجود، أي أسرع من هذه الرسالة التي أراد هؤلاء قوم أن يسويها للصحابة أننا مسلمون فكفوا عنا. كما ليس كلهم، بعضهم كانوا مسلمين. نعم فأسرع فيهم القتل. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأمر لهم بنصف العقل. دلال على إيش؟ أنهم ملامون. ما أعطاهم عقل كامل، نصف فقط. انظر وما لهم الصحابة ولا عتبهم ولا وبخهم ولا بكلمة أبدا. قال فأمر لهم بنص العهد وقال، هذه مسألة التي كنا فيها، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. هو أصلا واجب شرع على القوم الذين خالفون صوابتهم رفضين أن يفارقوهم ثانيا من باب التحذير حتى لا يكون من القائل نفسي في التهلكة. قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى نارهما. بتفصيل هذا كما قلنا يأتي في مبحث الولاء وبراء إن شاء الله. ده صحيح الشيخ ناصر في رواية غليل المجاب الخامس صفحة 30. نعم يبقى هذا الضبط الإيش الرابع. نعم هناك مسألة هامة جدا وأرجو أن تنتبهوا إليها، أرجو أن تنتبهوا إليها. نعم لأن فيها خلاف. نعم تكلمنا عن مشروعية أو جواز رمي الكفار المحاربين وإن علم يقينا أنه سيقتل بالنار بعض المسلمين، ودللنا على هذه المسألة. ثم ذكرنا ضوابط هذه المسألة، أي ضوابط رمي الكفار المحاربين وإن قتل بناء على هذا الرمي بعض المسلمين تبعا لا قصدا. صحيح؟ بقي معنا مسألة ثالثة وهي إيش؟ طيب لو قتل بعض المسلمين هل هناك شيء يتعلق بذمة المجاهدين أم لا؟ وهو ما يلزم المجاهدين تجاه على الأصح من يقتل من المسلمين. هناك بعض المسلمين قتلوا تبعا لا قصدا. نعم فهل على طائفة المجاهدة شيء أم ليس على شيء؟ نقول في المسألة خلاف، المسألة خلاف وخلاف قوي وخلاف قوي. فذهب الأحناف إلى أنه ليس على المسلمين الذين يقتلون إخوانهم تبعا لا قصدا أو الذين يقتل إخوانهم بناء على رماسهم الكفار الأضرق، إلا أنه ليس شيء على المسلمين نبي ولا كفار. نبي ولا كفار هذا قول أبي حنيفة وعامة أصحابه، وخالفهم فقط الحسن بن زياد من الحنفية. الحقونا خالفهم الحسن بن زياد من الحنفية فقال عليهم الدية والكفار. الحسن بن زياد قال عليهم الدية بإيش والكفار. أما انتبه، أما عامة الشافعية والحنابلة على أي شيء؟ على الكفار، على وجوب الكفار. واختلف في الدية على قولين، كلاهما روايتان عن الشافعي ونحمد رضي الله تعالى عنهم. فاتفق الشافعية والحنابلة وربما كذلك وقول المالكية على أنه يجب على الذي يقتل المسلم في هذه الصورة الكفارة، يعني بلا خلاف لهم. ثم اختلفوا هل تجب عليه الدية أم لا تجب عليه الدية. فيها قولا فيها قولا وعليكم نصوص أهل العلم. نعم نذكر كما قلنا أننا نتقيد بالشرع وإلا ما يتقيد به أعداؤنا. قال في البداية صرح بداية المبتلي المجاز الخامس صفحة 432 قال وما أصابوه منهم، ما أصاب المسلمين من إخوانهم المضطرس بهم. قال لا دية عليهم ولا كفار، لا دية عليهم ولا كفار. ثم قال تعليل الأحناف لهذا الحكم الفرعي، قالوا لأن الجهاد فرض، الجهاد أي شيء فرض، والغرامات لا تقرن بالفروض. معنى هذا الكلام الذي يقوم بفرض، الذي يؤدي فرض مأمور به شرعا، صحيح؟ ثم ترتب عليه ما يوجد في حقه في غير هذه الصورة الضمان ليس عليه ضمان، لأنه قام أي شيء بالفريضة. هذا عند الأحناف. نعم. قال كذلك في شرحه فتح القدير بن همام قال الفروض لا تطرد بالغرامات. الذي إذا ترتب كما قلنا غرام نتيجة لسال فرض لا تشتق الغرام. قال الفروض لا تقرن بالغرامات كما ذكرنا. ثم ضرب مثال كما ذكرنا فيما لو مات. انظر مثال حتى تعرف من عقد على تخصيص فرض. يعني مثال لحنا نقول انتبه. قال فيما لو مات من عزره القاضي أو حده. القاضي حكم على رجل بالتعزير أو بالحد. كما زنا طب الزنا صحيح صارت الرجم او في الجلد صحيح هذا فرض ليس فرض فرض واجب ان يحكم عليه وان يكون في شرع بس نقص صحيح ترتب على اقامه الحد ان مات ذلك الرجل هل على القاضي او الذي يباشر الجلد شيء ليس على شيء وهذا ليس في خلاف حتى عند الطائفه الاخرى حتى عند الحنابله والشافعيه لان هناك هذا لان هناك بالفعل يقال ان القياس مع الفرق يقال ان القياس ما ايش مع الفرق لماذا مع الفرق لان جواز اقامه الحد على ذلك الرجل اصلي واستثنائي أصلي أما في جواز قتل المسلمين المتطرف بهم استثنائي وهذا مسألة ظاهرة فالفرق حرجعنا ظاهر نعم قال كما ذكرنا فيما لو مات من عزره القاضي أو حده أنه لا دية فيه لأن القضاء بذلك فرض عليه فلا يتقيد بشرط السلامة وإلا امتنع عن الإقامة إيش ما إيش الجملة فيها فلا يتقيد بشرط السلامة يعني نقول مثلا لا تدري نقول لقلنا نحن بوجوب الغرامات لو قتل المحدود فمعنى هذا الكلام أننا لا نقيم حد إلا إذا ضمننا أن هذا الرجل لا يموت مفهوم؟ طب هذا مضمون؟ ليش مضمون؟ هذا معناه أننا سنتعطل الحدود فأنا لا أشترط السلام كلام صحيح في هذه الحالة لكن لا خلاف هل تقاس هذه الحالة على حالتنا هذه الخفية قتل المضطرس بهم هذه الحالة ليس سأخلاف كما هو ذكر لكن هل تقاس تصلح أصل ترد إليه هذه المسألة محل نزاع هذه القضية نعم وقال في شرط العناية كذلك شرط العناية قال الجهاد طبعا كل احنا نفس الكلام قال الجهاد فرض وكل ما هو فرض فالغرامات لا تقرن به لأن الفرض مأمور به لا محالة وسبب الغرامات عدوان محض منهي عنه ثم قال وبينهما منافع وذكر نفس الكلام رميه في البحر الغائط من جهة 5 صفحة 129 نعم وقال المعزين في حشيته المجلد الثالث صفحة 223 قال إذا قصدنا الكفار بالرمي وأصبنا أحدا من المسلمين الذين تخلف الكفار بهم لا نضمر لا إيش لا نضمنه ثم قال لأن الفروض لا تقرن بالغرامات كما لو مات المحدود بالجلد أو القبض نفس القول ونفس التعليل نفس القول ونفس التعليق قال الجصاص في أحكامه المجلد الثالث صفحة 396 قال ومن أصيب منهم أين المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة كما أن هذا وجه آخر أو تفريج آخر فقهي كما أن من أصيب برمي حصون الكفار برمي حصون الكفار من المسلمين الذين في الحصن لم تكن فيه دية ولا كفارة هذه صورة أخرى تأتي معنا إن شاء الله قريبا لو أننا حجمنا على حصن من حصون الكفار صحيح ونصبنا عليهم المغنيط أو الآن قذفناه القذف من بعيد صحيح للقذائف أو بالصواريخ صحيح فقتل من في داخل الحزب وقتل معهم بعض المسلمين الذين كانوا في الداخل صحيح فنحن لا ليس علينا فيهم شيء لا دية ولا كفارة صحيح لكن الآن هذه المسألة قريب من مسألتنا أو تقطع عليها مسألتنا أو ترد إليها مسألتنا نحن نعلم يقينا أن هناك إيش أن هناك أن إيش أن هناك مسلمين قرار وتعرف يقينا أن هناك مسلمين سيقتلون فكذلك النص صلى الله عليه في فرق ثم قال ولأنه قد أبيح لنا الرمي مع العلم بكون المسلمين في تلك الجهة في تلك الجهة فصار ثبت فصاروا في الحكم بمنزلة انظر ماذا قال قال نحن بالأدلة عرفنا أننا يجوز لنا أن نرمي الكفار وأن قتل معهم بعض المسلمين صحيح بالأدلة عرفنا ذلك أي مباح لنا هذا السائل قال فصاروا في الحكم بمنزلة من أبيح قتله فلا يجب به شيء ما رأيكم الجيد بس انظر ماذا قال قال نحن عرفنا بالأدلة جواز قتل المسلمين المضطرش بهم تبعا لا قصد عرفنا هذا فقال إذا جاز لنا ذلك صار في حكم ليش في حكم الكافر الأصلي المحارب الذي يجوز أن نقتله هل هو في حكم سواء؟ أبدا ليش سواء لأن هذا يقتل إيش؟ قصد وهذا يقتل تبع هذا جواز إيش؟ أو إباحة إيش؟ إباحة استثنائية وهذا إباحة أي شيء إباحة أصلية فأين أين المساواة بينهما؟ فرق ظاهر بينهما نعم فهذا قول عامة الأحناف ولم يخالف ذلك إلا الحسن ابن زياد نعم أما قول بقية الفقهاء قال الشافعي رحمه الله في الأم المجلد الثاني صفحة 246 قال ولو رمي في بلاد الحرب ولو رمى في بلاد الحرب أي المسلم رمى في بلاد الحرب فأصاب مسلما مستأمنا أو أسيرا أو كافرا أسلم انتبه فأصاب مسلما مستأمنا أو أسيرا أو كافرا أسلم فلم يقصد انتبه التفسير الشافعي طيب جدا قال فلم يقصد قصده بالرماية ولم يره فعليه تحرير رقبة ولا دية له انتبه رأى مسلم وضربه لكنه ايش ما قصده وقصده الكافر فجاءت المسلم فجاءت من في مسلم عليه اي شيء عليه تحرير رقبة عليه كفارة وليس عليه الدية عليه كفارة وليس عليه الدية قال صورة اخرى وان رأى المسلم وعرفه ورمى وهو مضطر الى الرمي

علي الأحناف الذي مر معنا، لأنه رمي أبيح مع العلم بحقيقة الحال، فلم يوجب شيئا كرمي من أبيح دمه، وهذا حقيقة يعني مقارنة أن فيها نظر، كرمي من أبيح دمه، لأن الإباحة في الحالة هذه إباحة إيش؟ استثنائية، والإباحة في حالة صدوة إباحة شيء أصلية، فلا يستويان، والله تعالى أعلم. ويرد عليه ابن قدامة ورد حقيقة مجمل لكن أظن في محله، قال ولنا، ما معنى ولنا؟ يعني لمن؟ الحنابلة وما أن تقولنا الشافعية. قال ولنا الآية المذكورة، وأنه تعليل آخر تعليل نظري بالإضافة للتعليل الأثري، وأنه قتل معصوما بالإيمان، ذكر أن هذه الدماء دماء إيش؟ معصومة لعصمة الإسلام. نعم. قال وأنه قتل معصوما بالإيمان، ثم قال تخرج آخر والقاتل من أهل الضمان مكلف يلزمه الضمان، نعم ليس مجنون وليس ليس لم يرفع عنه التكليف، والقاتل من أهل الضمان فأشبه لو لم يتطرق به. نعم. كما قلنا هذا كله مراعاة لهذه لحرمة هذه النفس. نعم. فهذان قولان الواردان عن أهل العلم في هذه المسألة، قول بعدم الدية وعدم الكفارة وقول الأحناف، وخالفهم في ذلك كما قلنا الحسن بن زياد فقال بالدية والكفارة، وقول عامة الشافعية والحنابلة بوجوب الكفارة قولا واحدة بلا خلاف، ثم اختلفوا في الدية على قولين. نعم. كما ذكرنا. والله تعالى أعلى وأعلم، لو نظرنا للمبادئ الفقهية أو القواعد الفقهية التي يرجع إليها الترجيح، نعم نجد أن هناك قاعدة عامة كذلك. انتبه يا أخوانا هذه المسألة، لأن كثير من الناس يتعاملون مع قواعد التعامل مفتوح أو التعامل مع الرخص تعامل كذلك مفتوح، خاصة أصحاب المصالح المعروفة هؤلاء، فيقولون قاعدة البراءة تبيح المحظورة فقط، ويتغافل عن باقي القواعد المكملة لهذه القاعدة والتي بمجموعها يظهر لنا فقه حال ضرر الشرع الإسلامي. انتبه عندما نقول الضرورة تبيح المحظورة هذا كلام صحيح، ولكن ليست هذه القاعدة وحدها هي التي تؤسس لنا فقه الضرورة في الشرع الإسلامي، لا، هناك جملة أخرى من القواعد المسلمات والمكملات بها يكتمل هذا البنيان، مفهوم؟ فلا نأخذ قاعدة واحدة ونهمش أو نلغي أو نهمل باقي الإيش؟ باقي القاعدة التي ذكرها نفسها العلم. نعم. كما قلنا أنهم قالوا الضرورة تبيح المحظورة، ثم قالوا الضرورة تقدر بقدرة، وقالوا كذلك قاعدة أخرى تدخل في حالة ضرورة أو فقه الضرورة في الشريعة، قالوا الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحق. هذا ذكرنا مسألة كلام عنها من قبل، أن التوبة ترفع ما بين العبد وبين رب، ولكنها لا تسقط أبدا حقوق الآخرين، الديوان الثالث الذي لا يترك. نعم. انظر هنا، هذا كذلك من نفس الباب. نعم. كما في المبادئ الفقهية لأبي الوفا درويش صفحة 28، قال الاضطرار، انتبه، ما معنى الاضطرار؟ الوقوع في حالة ضرورة، أنت مضطر، ما كنا بتأثيمك، ولكن هذه الضرورة لا تطلع حق الآخرين. نعم. إذا ترتب على الضرورة تفريط أو إتلاف في حقين، ومن أعظم حقوق الآخرين حق إيش؟ النفس كما مر معنا. نعم. قالوا الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحق، ثم ضرب مثال فقال ومعنى هذا أنه إذا اضطررنا إلى أكل طعام، أنه إذا اضطر إنسان إلى أكل طعام غيره، إنسان أوشك على العلاج، أوشك عليه العلاج، صحيح؟ ولم يجد أمامه إلا طعام غيره، طعام واحد آخر، صحيح؟ هل أصلا في الأرض يدل عليه أن يأخذ طعام غيره؟ محرم، صحيح؟ اغتصاب أو صرفة، إذا كان فيها شروط صرفة، صحيح؟ ففي حالة ضرورة، حالة لهم ميتة، فلا يحل له أن يأخذ طعام غيره؟ يحل، صحيح؟ ولكنه عليه شيء، عليه الضمان. عليه شيء عليه الضمان. قال ومعنى هذا أنه إذا اضطر إنسان إلى أكل طعام غيره لدفع الموت جوعا عن نفسه، فلو ذلك من ضرب به المحظورات، لكن القاعدة الأخرى كما قلنا أن الاضطرار لا يبقى حق الآخرين، قال فإنه يضمن قيمة الطعام الذي أكله، لا نقول بتأثيمه، لا وليس آثم، ولكن كذلك هذا لا يسقط عنه حق الآخرين، قال فإنه يضمن قيمة الطعام الذي أكله، ثم قال لأن الاضطرار لا يبطل حق صاحب الحق. نعم. نفس القاعدة كذلك ذكر الشيخ محمد عميم الأحسان البركاتي في قواعد الفقه صفحة 60، فقال الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. نعم. وهذا قاعدة كذلك في مجلة الأحكام العدلية صفحة 14. نعم. وذكر الشيخ عبد الله الزهراني في كتاب القواعد الفقهية، نعم، في الصفحة 119، نعم، بنص النص الاضطرار لا يبطل حق الغير، وضرب لها أمثلة، ضرب لها إيش؟ أمثلة. فمن هذه الأمثلة ذكر الشيخ قال ومن فروعها انظر قال حتى تبين لك القضية أنك لا ليش هناك سبيل، ليش هناك تلازم بعدم الاسم وبعدم إثبات حق الآخرين، لا أنت يا سيدي لست باسم، ولكن عدم الاسم لا يستحق من الآخرين من كذب. نعم. قال الشيخ ومن فروعها ضرب عدة أمثلة، منها قال لو هاجم جمل صائم، جمل خرج من حضراته وفر من صاحبه في حالة ايش؟ ثوران وهجان، صائم هاجم جمل صائم على انسان،

في جمع القديم أصحابه هو يتجز أن النبي لا كذب أن ابن عبده المضطرب. نعم. وكانت الواقعة أولها على المسلمين. نعم. فهو يقول الصحابي فلما رأت هذه المرأة الهزيمة على المسلمين ماذا فعلت؟ أردت أن تقتل الصحابي وتنجو من الشيعة. قال فلما رأت هزيمة فينا أهوت. من هي التي أهوت؟ المرأة إلى قائم شيشي. أهوت من الفرس إلى قائم شيشي. نعم. لتقتلني فقتلتها. في الرواية فلم ينكر عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما أنكر عليه دلالة على الإقرار. وصل الطبراني في الكبير في المجامع الكبير وفي حجاج بن وقاص وأرسله ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري كما ذكر ذلك في نيل الأوتار مجلد 7 صفحة 281. فهذه كلها أدلة على مشروعية قتل المرأة وما في معناها ليست قتل المرأة وما في معناها من باب أولى. من باب أولى إذا كانت المرأة محل اتفاق بين الفقهاء داخل أصناف في أفلاك كما سنذكر إذا كانت المرأة التي هي محل اتفاق جاز قتلها إذا بشرت احتفال بأي صورة من صور البشرة ولو باللسان كما ذكرنا الأدلة النصية على هذه المسألة. فمن باب أولى إذا بشرت بالقتال المباشر أن تقتل وخاصة في واقعنا اليوم فإن كثير من جيوش الطواغيت سواء الكفار الأصليين أو المرتدين كثير من هذه الجيوش ملأى بالنساء المحاربات بل هذا ليس فقط في جيوشهم بل وفي شرفهم وفي سائر أصناف أعوانهم. نعم. دليل آخر كذلك ما رواه البيهقي بسننه قال لما كان يوم مكة أي يوم فتح إيش؟ مكة أمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الناس كم تعرفون أنهم قال اذهبوا فأنتم الطرقان ماذا تفعل بنا أخم كريم وأخم كريم إلى غير ذلك. فالنبي عليه السلام أمن إيش كفار مكة صحيح؟ لكن هل أمنهم كلهم؟ استثنى بعض إيش بعض مكرم. نعم. وفي هؤلاء المستثنون في عددهم ثلاث لكن الشاهد ولا الحمد محل اتفاق. نعم. أمن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الناس إلا أربعة نفر وامرأتين الشاهد إيش وامرأتين أمر النبي عليه السلام بقتلهما ولو تعلقتا بأصفار الكعبة. انظر كما خرج الإسلام من باب إيش باب أولى. نعم. قال وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأصفار الكعبة الشاهد وامرأتين الشاهد أي شيء وامرأتين بل هم كانوا يعني أصروا ابن سعد إلى ست نساء أوصله ابن سعد إلى ست نساء الله أمر النبي عليه السلام بقتلهم. نعم. مجموع الروايات كما قال وذكرها ونقلها عنه الحافظ فتح الباري. نعم. قال ابن القيم في زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 411 قال لما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الناس كلهم إلا تسعة نفر فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة وهم ذكر اسمهم عبد الله بن شرح بن أخطر إلى غيره. ثم قال محل الشاهد وقينتان لابن خطل ما معنى قينتان مغنيتان لابن خطل كانتا تغنيان بإيجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسارة مرأة ثالثة مولاة لبعض بني عبد المطلب مغنيتان كانتا لعبد الله بن خطل كانتا تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم عليه تشبان وتشتمان فأمر النبي عليه السلام بقتلهما ولو تعلقتا بأفكار أي شيء الكعبة. وامرأة ثالثة هي سارة من هي سارة؟ هي التي أرسلها صحابي الجليل حافظ بن أبي بلتعة برسالتها المشهورة إلى كفار مكة قبيل الفتح هذه المرأة مولاة لبني عبد المطلب فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها وإن تعلقت بأفكار الكعبة. وفي رواية أنها قتلت هذه المرأة وفي رواية أنها تركت وأسلمت وحسنة أسلمها إلى أن قتل إلى أن مات بعد ذلك. نعم. وذكر ذلك فتح الباري المجلد الثامن صفحة 11 عن ابن سعد أنه قال وقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر أمراءه ألا يقتلوا إلا من قاتلهم غير أنه أهدر دم نفر سماهم قال أي ابن سعد وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار بروايات متعددة. ثم قال وهم ذكرهم الشاهد وقينتان مغنيتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال وسارة مولاة بني المطلب وهي التي وجد معها كتاب حافظ التي أرسلها حافظ بأي شيء بكتابه إلى أهل مكة كما في القصة المشهورة. نقول وروى حديث قتل الجاريتين الحارث ابن أسامة في مسنده كما في النقول العالية المجلد الرابع صفحة 243 وكذلك أخرجه أبو داود في سننه المجلد الثالث صفحة 134 إلا أنه رواه مختصرا وأخرجه كذلك النسائي من طريق آخر في سننه المجلد السابع صفحة 105 فنقول والله تعالى أعلم بمجموع طرق هذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن مجموع طرق هذا الحديث يكون حسنا إن شاء الله تعالى. نعم. هذا عن النساء ويلحق بهن سائر أصناف من ورد النهي بقتلهن إما نصا وإما قياسا لدى بعض أهل العلم. نعم. هناك كذلك نص آخر فيه استثناء لبعض هذه الأصناف التي جاء معنا النهي عن قتلها إذا باشر